الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. معي أم هانئ، السلام عليكم. أغلق التلفاز وكلمي من الهاتف بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. رهن شرطي. دكتور محمد. الله يرضى عنك، كيف أخبار حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ والله في نعمة، دعواتكم. وحشنا والله. ده أنتم تاج راسي. الله يخليك، الله يديك الصحة. آمين. أنا عندي عدة أسئلة كده. رهن شرطك. الله يخليك. حضرتك تدونها بقى يعني وأنا أقولها لك. ماشي، تفضلي. الله يخليك. السؤال الأول. السؤال الأول. يقول الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. السؤال الأول. هل دول إخوان ولا هم أصحاب، يعني مجموعة كده؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يحتم على الانسان اللي هو لمؤاخذة بيخش الحمام مية كتير كده كل ما يخش يتوضا؟ كيف يعني؟ هو عنده سلس بول ولا ايه بالضبط؟ نعم، عنده سلس بول ولا تقصدين انه كلما اراد هو كل خمس دقايق كل طيب ماشي، يعني عنده سلس بول. السؤال الثالث. السؤال الثالث. يعني عنده سلس بول. يقال ان سيدنا عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان في شرق سوريا، هل هي دي ارض المحشر؟ واذا كانت هي، هل احنا هنقدر نروح المكان ده ماشي كده ولا ايه؟ ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب، هنا في قوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، معلوم أنه هنا في قوله إنهم فتية دلالة على الفتوة، وأن الشباب هم يعني الاعتماد عليهم، وأن الشباب لهم همة ولهم فتوة ولهم قوة ولهم إقبال. فهؤلاء تمسكوا بدين عيسى عليه السلام، والملوك كانوا على الكفر، فاجتمعوا معا حتى آواهم الكهف. فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا. لأنهم قالوا هؤلاء الملوك مع الطغيان والظلم الذي هم فيه، وأنهم يحاربون كل من تمسك بالدين، ففروا بدينهم إلى الكهف. فكانت آية ومعجزة عظيمة بأن الله تعالى أماتهم 309 وأبعثهم بعد ذلك، فدخلوا الأسواق وليشتروا الأشياء بنفس العملة التي كانوا عليها، وهم كانوا أجدادا لمن لاقوهم، والناس رأوهم رأي عين وكلموهم واستمعوا منهم وعلموا أنهم هم. كانت معجزة من الله جل في علاه. قال الله تعالى أنه بعثهم فأولى كهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقة، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، معجزة من معجزات الله جل في علاه. يقلبهم الله جل في علاه وأبقى أبدانهم لم تأكلها الأرض، عفوا، حتى بعثهم، وبعد بعثهم رد سبحانه جل في علا علم الناس جميعا من هم، وأن الله جل في علا أماتهم 300 عام وتسعة، ثم بعد ذلك أحياهم، كانت معجزة وآية من آيات الله جل في علا. لم يكونوا أقرباء لكن كانوا على دين واحد. ولذلك يظهر من هذا أن النسب، نسب الدين أقوى من نسب النسب، أو قل يعني أخوة الدين أقوى من أخوة النسب، وأبوة الدين أقوى من أبوة النسب. فعلى المرء أن يحافظ عليها ولا يضيعها ولا يعني ولا يتهاون بها، فإنها رابطة قوية، وهذه الرابطة من أعظم ما تكون رابطة، والله جل في علاه يقويها بالطاعات وبالحسنات وأيضا بالأهداف، لكن من حل عقدها يخسر كثيرا. الأخ الكريم عنده سلس بول، شفاه الله وعفاه، نسأل الله. هو الظاهر أنه عنده سلس بول، وسلس البول في هذا الباب لو كان مستمر لا ينقطع، قطرات تنزل لا ينقطع. أما إذا كان بيدخل حمام كثير فهو ما عليه إلا أن يفعل ذلك، لأنه إذا أراد الصلاة يفعل ذلك، لأن هذا الأمر مستمر معاه. لو كان الأمر طارئ لطعام معين أو لشراب معين فطرأ عليه ذلك، فهذا الطارئ يمكن أن يكون له أحكام. الطرو للأوصاف يستلزم أحكاما مختلفة، كما قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة، أو في المدينة حاضر، هو حاضر مش مسافر، من غير سفر ومن غير مطر ومن غير مرض في ثلاث روايات، فقطع كل الأسباب التي بها الجمع، أسباب الجمع. عند بعض الفقهاء المطر يعني يستلزم الجمع، عند بعضهم المرض يبيح الجمع، والسفر باتفاق يعني خلاف الحنفية يبيح الجمع. فالحقيقة أنه كل الأسباب نفاها، فتعجب الصحابة فقالوا علامة ابن عباس، فقال أراد ألا يحرج أمته، يرفع الحرج عن أمه. والحرج طارئ ليس مستديما، لو كان مستديما أحكامه تختلف. فلو هو يعني بيذهب الحمام كثيرا أو المسألة صعب عليه، ممكن يجمع بين الصلاتين إن كان يوم أو يومين شعر بذلك، وبعد ذلك ارتفع الطارئ الذي أو العارض الذي عرض له. أما إذا كان مستمرا في ذلك عليه أن يدخل وأن يتوضأ عندما يسمع الأذان. وأيضا كان بسلس فإجابته أنه يعني بعد دخول الوقت يدخل يغسل المحل ويلف بلفافة ثم يتوضأ وضوء للصلاة، وهكذا كل الصلاة. سيدنا عيسى ينزل، نعم سيدنا عيسى ينزل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليمات، ينزل آخر السماء الزمان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عيسى ابن مريم عند مهرودتين يعني على جناح ملك، يكون الصفوف قد استوت واصطفت، وهنا المهدي يصلي فيراه فيعلم أنه عيسى من أوصافه التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدمه فيقول لا. شبه هنا أيضا الأمر على قمة التبعية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل قال وأخذ الله ميثاق نبينا لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فعيسى ينزل آخر الزمان يحكم بأحكام الشريعة، وينزل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إمامكم منكم تكرم الله لهذه الأمة. وعيسى عليه السلام سيقتل الدجال عندما يراه الخبيث يلمع كما يلمع الملح في الماء، وهو ينزل بأحكام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فالجزية مؤقتة إلى نزول عيسى عليه السلام. وأما في أرض المحشر هو أصلا هناك نار من قعر عدن تخرج تحشر الناس في أرض المحشر، تقولين بقى مشي غير مشي، ويحشرون زرافات ورمعات وعلى بعير وعلى غير بعير، لكن النار تحشرهم إلى الأرض المحشر. نسأل الله أن يسلم، اللهم سلم يا رب العالمين. نعم معنا حضرتك. أيوة سمعت الإجابة. طيب ايوه يا دكتور محمد، تحت امرك ورهن اشارتك. الله يخلي الله، يعني سألت عليك بس معلش. لا ده انت تشرفيني وانت تاج راسي. الله يخلي الله يديك الصحه. في بقى السؤال، يقول الله تعالى في يعني صور كتير السمع والبصر والفؤاد، الترتيب ده ليه معنى يعني؟ ادي سؤال. حاضر. السؤال بقى اللي بعده، نعم. يقول الله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم. من هم؟ من هم الصم البكم دول؟ حاضر ان شاء الله. اللي ما بيتكلموش يعني ولا بيسمعوا، ولا حاضر. هم ايه يعني؟ حاضر حاضر. السؤال اللي بعده معلش، واخر حاجه بقى، عيوني لك. فحملته فانتبذت به صوره مريم، فانتبذت به مكانا ثقافيا فجاء المسجد. هنا الفهم على طول بعد يعني حمل، ما مرتش بظروف حمل ولا ايه يعني؟ لا، فجاءها المخاض. الفاء دي ايه؟ نعم، حاضر. فجاءها الفاء، الفاء بتكون للسرعه يعني، تلاها ان جاءها. يعني ايه برضو يعني؟ انا يعني هي بعد ما حملت به، طب اخذت به مكانا خفية، استخفت عن الناس حتى جاءها المخاض، اللي هي الطلق بقى وتيسير الوضع. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهز جذع الشجره فتاكل من التمر يساعدها على الولاده. يعني هي قضت فتره الحمل. نعم نعم. ايوه. طيب. يعني قعدت 9 شهور بعيد عن اي. نعم. اي نعم. طيب يا دكتور محمد، وما نتحرموش منك ابدا. خدامك خدامك. هنا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والترتيب السمع والبصر، السمع والبصر مادة العلم، والفؤاد عقل العلم، ولأن العقل في الفؤاد، فيكون مقر العلم القلب. ولذلك العلماء يقولون بأن قد يحمل امرؤ علما لكن لا يكون عالما، لا يتقن العلم. لما في شفر القلوب؟ شوف، هذا وعاء العلم القلب، والقلب لابد يكون صافي نقي، ما يكونش فيه غبش ولا حقد ولا حسد. الإشكال الكبير نحن في وسط الآن، الحسد تفشى فيه يعني تفشيا، وهذا الحسد مضر جدا بالإيمان، ومضر جدا بقلب العبد الذي يتعبد للرحمن سبحانه وجل في علاه. المشكلة كبيرة عليه، ما يستطيع أنه يستوعب. ممكن لو حصل علم كثير، قرأ كثيرا، يعني له جهد في الاطلاع، لا يعقل كثيرا. المسألة تحتاج إلى نقاء قلب، صفاء. النبوة أصل النبوة اصطفاء، والاصطفاء على القلب، كما قال ابن مسعود الدارمي، قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته، ثم نظر لقلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد، فاصطفاهم لرسالته، فكانوا يعبدون ذلك. والرسالة يعني كما قلت على الاصطفاء، وهي طبعا هبة ليست ملكة يكتسبها الإنسان، ومدارها على القلب. فالقلب هو مكمن العلم، وآلة العلم السمع والبصر. فلذلك عندما يسمع يستقر في قلبه فيجيب. والله تعالى اتهم الكفر أنهم يسمعون ولا يسمعون. يعني لا يسمعون سمع إجابة، يسمعون ويصدون ويجحدون ويبصرون الآيات. شوف ايش قال، يعني الله جعل يبين انه لو رفعهم الى السماء، يقولون سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. انظر الى الجحود في هذا الاسراء، علموا يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت المقدس وجحدوا بها وتناكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. لان شر الدواب عند الله الصم البكم. ما هو الصم البكم؟ ليس الذين لا يسمعون أو لا يعقلون، لأنهم لو كانوا لا يسمعون أو لا يعقلون فهم ممتحنون يوم القيامة. 4 لهم الحجة على الله يوم القيامة، حديث حسن، وكثير من العلماء منهم صاحب الصمم يقول جاني رسولك ولم أسمع شيئا، أو الخرف الهرم يقول جاني رسولك ولا أعقل شيئا، فيختبرون يوم القيامة، يأمرهم الله بالنزول إلى النار. لكن هنا صم بكم وهم شر الدواب. لما عندهم سمع لا يعقلون به، أو عندهم سمع لا يجيبون بعد السماع، عندهم بصر يرون ولا يؤمنون، عندهم قلب ولا يعقلون. لا لا لا، الدواب كل ما يدب، الدواب هنا كل ما يدب على الأرض. فهؤلاء قوم بهت، ولذلك قالوا إلغوا في هذا القرآن، يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لأنهم قالوا لا نسمع لهذا القرآن، لا تسمعوا له، أعرضوا عنه. ولذلك لما عدت من ربيعة سمع القرآن أنذرتهم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. جاء فقال أبو جهل والذي نفسي بيدي صحرة ومحمد، جاء بالوجه بغير الوجه الذي ذهب به أسطر فيه محمد. رئيس ابن المغيرة هذا المعتوه الذي أودى بنفسه إلى المهالك مهلكة أيام مهلكة، عندما قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسله مغدق وإن علاه لمثمر، علم أن القرآن هذه المزايا في القرآن، وأنه ليس من كلام الكهنة ولا من كلام الجن ولا من الشعر، وهم أخبر الناس بذلك. ومع ذلك لما قال له أبو جهل إن قومك يعني قد جمعوا لك أموالا لتقول في هذا الرجل قولا فصلا، ففكر وقدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. جاء الردع، جاء الرد رادعا، قال سأصليه سقر، سأصليه سقر. المسألة عظيمة إخوتي الكرام. نعم، فهم لا يسمعون. طيب الإجابة الثالثة كما قلنا هي حملته في الحمل 9 أشهر، ولما قارب ذلك استخفت من الناس، فلما قارب الولادة جاءها المخاض فأمرها أن أن أن تحرك جذع النخلة، فأكلت التمر وسهل عليها الولادة. مع الأستاذ كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب أستاذ كمال رضي الله عنك، بارك الله في علمك وعملك. يا رب يا رب، أمين يا رب. لدينا سؤال واحد يا شيخ، بعد ما ننتهي أجيب عليه. تفضل تفضل تفضل. لماذا لم تحول القبلة في بداية الأمر وظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 16 شهرا؟ حاضر. ما الحكمة في هذا؟ بارك الله فيك رضي الله عنك. القبلة كان السلام تجري إلى بيت المقدس، وهذه كانت قبلة أهل الكتاب. ومكث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس تأليفا، لعل أهل الكتاب لأنهم أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم يؤمنوا. وهيهات ثم هيهات، أمة غضبية، أمة ملعونة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من أهل الكتاب لآمن بنو إسرائيل، لكنهم لم يؤمنوا. ما في إلا أحد الناس عبد الله بن سلام وهذا الطفل الصغير أو يعني قليل قليل من قليل. وطبعا صفية رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. فكانت من الحكم هو التأليف من أجل الموافقة لبني إسرائيل فأن يدخلوا في دين الله أفواجا، فلم يفعلوا. ثم حول القبلة اختبارا لهم واختبارا للمنافقين، فعلى ذلك اختبارا، والله له حكم شؤون يختبر العباد. فإن الله يصطنع المواقف ليختبر العباد. قد يكون النبيل يقف بجانبك على أنه نبيل وهو يخادعك ويخادنك وأنت لا تدري. قد يكون الذي يبين لك حبه وقربه بأنه يمكر لك يعني من تحت كما يقولون لتحت. قد يقابلك بوجه طلق هش وبش، بل يقول ما استفدت استفادات منك أنت شيخي، وبعد ذلك تراه يضرب في ظهرك، يريد مكانه، يريد ما يريد. الامر بينه وبين الله جل في علاه. لكن هذه المشكله انه يخادعك. فالله يصطنع المواقف، الله يخلق المواقف من اجل ان يظهر. قد قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب فاجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه في جهنم فاركمه جميعا فاجعله في جهنم. فهي مواقف، والله جعل له حكم شؤون. فكان الكل اختبار، وفي الاول كان تاليفا لبني إسرائيل لعلهم يؤمنون أهل الكتاب. نعم. مع موائل. السلام عليكم يا شيخنا. الله يبارك حضرتك. منور الشاشة والله. رضي الله عنك، جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. بقول لك يا شيخنا، هو في صيام بعد النص من شعبان؟ نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصر شعبان فلا تصوموا، أنكره أحمد وحسنه بعض العلماء. أكمل يا موائل، أكمل الله يديك. ماشي يا شيخ، ماشي. السلام عليكم. وحسنه بعض العلماء، ومن قال بتحسينه قال إذا انتصف شعبان وما كانش صام من الأول ما يصومش. لا، أنا بفضل الله صايم منوله. يبقى خلاص عليك أنت تكملي كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدمن رمضان بصومين ولا يومين إلا أن يكون صوم أحدكم فليصومه. كان بيصوم الاثنين والخميس، وكان الاثنين ده هو آخر شعبان، وبكره رمضان له أن يصومه. رضي الله عنك وحفظك ربي وأحسن الله عليك. وحتى الحديث انتصف شعبان ممكن الجمع بينه وبينه، أن صيام أن قول سلم لا تصومن لا تقدمنا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أن صيام بعد نصف شعبان على الكراهة ليس على التحريم. الجمع بين الروايتين، نقول من صام شعبان له أن يستمر في الصيام، ومن لم يصم الأولى ألا يصوم، وإن صام لا شيء عليه. معي من؟ معي أبو محمد. السلام عليكم. تأخرنا عليه. أنا آسف يا أستاذي. السلام عليكم أستاذ وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك. أعزكم الله. بالنسبة للسؤال الأول، هل لو أنا اشتريت مقبرة وجعلتها يعني لله صدقة يدفن فيها أي واحد مسلم وأنا مت، هل تعتبر من الصدقة الجارية؟ نعم ديمومة الحسنات بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني، الله يتقبل. لو عندي مشكلة في يعني أنا موظف في الحكومة، موظف في الحكومة، وعندي مشكلة كده يعني خاصة بالعودة للعمل، فلو فرضنا أنا يعني عشان أعود للعمل بالقانون فهيبقى يعني صعب شوية أن أنا أعود بالقانون، فلو مثلا غيرت شوية أو مثلا يعني بالأصح يعني يعني كذبت أو مثلا زورت أو كده بحيث أخذ حق يعني لي مش حق حد تاني، هل يباح في مثل هذه الحالة ولا لا؟ أولا التزوير حرام، والتلاعب على الحكومة لا يجوز، ولا بد من السمع والطاعة لولاة الأمور فيما قرروا، لكن أنت وصفك وصف دقيق، قلت إن ده حق لك مأخوذ منك، مظلوم يعني. مظلوم، وده حق لو عندك بين في ذلك بينك وبين ربك وأنك مظلوم، والظلامة لا تستطيع ترفعها إلا بالتحايل، لك أن تتحايل لترفع الظلم عنك وتصل إلى حق. جزاكم الله خير. أصلها قول سلم لهند، قالت إن أبا سفيان بن شحيح مسيك لا يعطيني من مالي أنفق على أولادي إلا ما أخذت منه من غير أن يعلم، قال خذي من مالي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فأنت، ودي مسألة الظفر، مسألة رفع الظلم واجبة، فإن تحايلت تحايلا على رفع الظلم عنك لتأخذ حقك المهضوم أو أنك مظلوم لك أن تفعل ذلك. طب المعذرة، التحايل يعني حدوده إيه أو ضوابطه إيه؟ حيلة تكون حيلة شرعية مش حيلة محرمة. نعم. جزاكم الله خير. رضي الله عنك. اشترت لابنها شقة وبعدين؟ طيب بعد شقة، نعم، طالما قبضت المال، لو بقي معها المال بلغ نصاب وبقي معها حولا كاملا عليها الزكاة، لكن لو اشترت الشقة هذه فبعتها ثم أخذت المال وبحثت عن الأخرى فدفعت فيها المال فلا زكاة عليها بشيء. لا، الضريبة لا تعتبر زكاة، 2.5% بتاخدها ضريبة منها ليست زكاة ولا تحسبها من الزكاة. نعم، أحسن الله عليك. النهاردة راح أدي كتاب الله. معالي الأستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك بخير يا شيخ، ربنا يحفظك. بدعوات أمثالكم الطيبة. اللهم أمين، ربنا يحفظك يا رب ويجعلك ظرفا دائما لنا. أمين أمين أمين. الله أنا خادم لكم. الله يحفظك. يا شيخ، مسألة سئلنا فيها رجل قال لامرأته على سبيل التهديد إذا فعلت الحاجة الفلانية تكون طالق، وكانت هذه المرأة يعني عنادا فعلت هذه الشيء وكانت هذه هي الثالثة، فذهبت إلى بيت أهلها ولم تعد لهذا الرجل، فقالت يعني أنا أوقعت هذا، فتقول له قد بنت منك، وهو يقول لا أنا قام يعني قام قصده تهديدا ودفع الكفارة، فأيهما يعني أيهما يصل يعني؟ أولا هذه المرأة تتقي الله ربها ولازم تعذر وتؤدب على ما فعلت، وهي الآن امرأة ناشز وهي زوجته ولم يقع الطلاق. المحور الأصلي في هذا الباب هو النية، إنما الأعمال والنيات إنما لكل امرئ ما نوى. لما قال لها أنت خلية طالق ومش ما ده ينتوي التغزل، قال له عمر اعلوها بالضرة ارجع فيها زوجتك، فهي زوجته. نعم، لكن يقال عليها ناشز. أي نعم؟ طبعا، لأنه هو الآن يستفتي، المسألة هو ما أراد الطلاق قط، بيخوفها. نعم. فقط. نعم، إنما الأعمال بالنيات. قال لركان آه الله واحدة، قال والله واحدة، فأمضاها واحدة، وإن كان حديث في سندي كلام لكن يستأنس به، وقلنا قضية عمر الخطاب هو الآن وفي العتق أيضا، فالمسألة على النية، فهي زوجته ما زالت زوجته، فأن تترك البيت وتذهب وتفعل ما تفعل هذا نشوز، لكن تعذر بأنها تقول أنا وقعت ذلك إذا الطلاق وقع. قلنا لا، الطلاق ما وقع، والقول قوله هو مش قولك أنت. نعم، هو الذي قال وهو الذي بين أن النية أنه لا لم يرد الطلاق. وعندنا قاعدة ابقاء العقود أو تصحيح العقود ما أمكن، ابقاء الأمر على البيوت لا تهدمها، فعليها أن ترجع لزوجها وتستغفر ربها وترجع لزوجها. السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك، سئلت في العمرة من رجل يعني بارك الله فيه يعني على حسن نياته، يعني يقول كنا حرمين من أبيار علي، فبيقول يعني كان بيقول هذا الأمر، هو ليه إحنا يعني ليه ربنا بيخلق يعني الأمر ليه أبيار علي وليه المسافة دي كلها وليه نعمل ما رب يعني الدين يسر، فما كان مني إلا قلت له يعني هذه أمور توقيفية، إذا يعني الأمر سمعا وطاعا في أمور لا نتجادل ولا نناقش فيها، فهل كان هذا يعني نعم نعم أنت تقول له قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يسأل عما فلهم يسألون. نقول له الآن هذه المواقيت تعبدية، تعبدك الله لأنك عبد مش لهواك مش لذوقك وأجلك، فالله قال لك لا تمر على هذا الميقات إلا محرما. وطبعا من الحكم الكثيرة زيادة الأجور وزيادة التلبية بالتوحيد، يعني أبيار علي 500 كيلو بينها وبين مكة، فهو يقول لبيك اللهم لبيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لب ملب ولا كبر مكبر إلا لب معه كل حجر وشجر، وهذه التلبية علاء الصوت بالتوحيد عبادة من أجل العبادات. ولذلك منها أنه لا يمر على الميقات إلا محرما ويبدأ بالتلبية. وقد جاء جبريل إلى النبي الأمين أمره أن يأمر أصحابه بلو الصوت بالتلبية، لما يعني يصدح بالتوحيد في أنحاء المعمورة، وكما قلت لك الحجر والشجر يلبي معه توحيدا لله جل في علاه، الكون كله يغر التوحيدا، وهذه من الحكم. والأصل لا يسأل عما فهم يسألون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علي أن أكون سمعت وأطعت. نعم. الأمر الأخير يا شيخ، الراجح لفضيلتكم في أمر تكرار الحجة من التنعيم، لأن أنا يعني كذا حد معايا كان في العمرة كان يعني ممكن يكون يوميا يروح التنعيم وبعدين يعمل حج يروح عمرة يروح أنا التنعيم. أنا تقول تكرار العمرة من التنعيم. نعم. أنت أردت ترجيحي، بس أنا أصلا من الـ من الـ من الـ من الإنصاف أنا لا أدر الناس على مذهب واحد وبين الخلاف وبين الراجح الذي أدين الله به. هي لفضيلتك لأن لم تجر. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة قالت له يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج، على أنها كانت قارنة يعني ما فيش عمرة مستقلة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها للتنعيم تحرم من هناك. استدل به الجمهور على أنه يجوز للإنسان أن يكرر العمرة من التنعيم كما فعلت عائشة. والحقيقة نقول فعل عائشة حكاية حال لا تعمم، يقاس عليها مثلها. طب يا أستاذ من أين أتيت بذلك والأصل في التشريع التعميم؟ قلنا نأتيكم بهذا. أولا عبد الرحمن ذهب معها فلبت من التنعيم، ثم ذهبت فطافت فطاف بها البيت فطاف معها، ثم أخذ صفا المروة فطاف معها بين صفا والمروة. ما الذي يبقى لعبد الرحمن أن تكتب له عمرة؟ أول شيء التلبية من التنعيم معها والتقصير، صح ولم يفعل؟ هل ابن عبد الرحمن على عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه يزهد في الطاعة؟ طب لو كان جائزا ما فيش ولا واحد من الصحابة فعل ذلك مثل ما فعلت عائشة، لو كان خيرا لسبقونا اليه. اما قول احمد انه ممكن اذا سود شعره يعمل عمرة تانية، لحديث انس في المسند انه كان يأتي الى مكة فيعتمر ثم يمكث حتى يسود شعره، يعني اسبوع فيسود الشعر فيأتي بعمرة اخرى من التنعيم، هذا حديث فيه ثلاثة مجاهيل، حديث ضعيف لم يصح، فلو كان خيرا لسبقونا اليه، ليست من السنة. ولذلك شوف البدع بقى، يذهب يعمل عمرة لابيه امه لابناته لخالته لجارته النصرانية وهي كفرة اصلا يعمل لها عمرة كيف؟ فهذا هذا بدعة من البدع. الله يحفظك يا شيخ وجعلك تاجا فوق رؤوسنا. استغفر الله استغفر الله، نحن خدم لكم. الله يحفظكم الله يحفظكم حفظكم الله شيخي. امين امين جزاك الله خير. معالي الاستاذ هاشم، السلام عليكم. السلام عليكم. الاستاذ هاشم معنا؟ نعم نعم. فقلت إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، لابد في الكلام على المواسم المهمة إقبال على رمضان، فواجب الإنسان أن يهيئ نفسه لهذا الشهر المبارك. وكان الصحابة الكرام يدعون 6 أشهر الله جعل يعني يجعلهم يصلوا إلى رمضان، وستة أشهر بعد العبادة أن يتقبل منهم ما فعلوا في رمضان. السلام عليكم أستاذ هاشم، تفضل. السلام عليكم هاشم محمد، الله يرضى عنك أستاذ هاشم. بالنسبة في مبلغ فلوس عايز أعينه في البنك، نعم، شهادات استثمار، نعم، حلال ولا حرام؟ نعم، البنوك كلها حرام، سواء البنوك الإسلامية أو غير الإسلامية كلها ربا. البنوك الإسلامية أشد ربا من البنوك الربوية. طب شهادات الاستثمار كلها ربا، كلها توصفها الشرعي بأنها قرض جر نفع فهو ربا، والإجماع على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. يا حتى لو مش ثابت؟ حتى لو مش ثابت يا أستاذ. طيب أين أين أين أين الاستثمارات؟ أين المشاريع التي يعملها البنك؟ ولا شيء، ولا حتى نقل ورقة من مكان لمكان، ما في. هو ممول، البنك وظيفته التمويل، فلا لا اقتصاد بيعلو ولا بناء بيعلو ولا بركة، وأيضا يستجلب حرب الله عليه وعلى الأمة. أكثر بلد فيها بنوك أكثرها هدما للاقتصاد. نعم، ما يا أستاذ محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورنا؟ الله يرضى عنك، أنا خادمكم أصلا. الله يحفظك، انت عامل انت وحشنا والله. وانا خدام، انا وانتم انتم تجراسي. الله يحفظك يا مولانا، الله يخليك، دعوتك لينا ولولادي بعد اذنك. الله يحفظك، احفظ اولادك ويسعدك ويسعد قلبك وروحك وايمانك. الله يحفظك يا شيخ محمد. الحديث بتاع تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا من بعد ابدا، كتاب الله وسنتي. نعم، هو في فعلا رواية تانية يا مولانا الحديث بتقول وعترتي. في رواية كتاب الله وعترتي، كلاهما صحيح. كلاهما صحيح. اي نعم، كلاهما صحيح. طب كتاب الله وعترتي اهل بيتي ولا اهل بيتي يا مولانا؟ نعم، كتاب الله وعترتي وعترتي اهل بيتي، يعني المعنى ان يراعوا المودة في القربة، بان يعرفوا لاهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم، وان يصلوا اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وان يعظموا قدرهم تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو اهل البيت اللي هو مقصود بهم السيدة عائشة اقصد يعني. لا، اهل البيت هم بنو المطلب وبنو هاشم، بنو هاشم بنو المطلب، لم يفترقوا في جاهلية ولا في اسلام، وازواج النبي من اهل بيتي، من عائشة من اهل بيتي. نعم. طيب، كان في الحديث قال اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد، في الرواية الاخرى اللهم صل على محمد وعلى ازواجي وذرياتي. يعني في التشهد برضه ممكن واحد يقول اللهم صل على محمد وعلى ازواجه نعم نعم، لكن انت قل بالمشهور من الصيغه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. انك حميد مجيد، صح؟ نعم. طب يعني يا مولانا الروايتين صحيحين بتوع الحديث باذن الله. نعم نعم. طيب، متشكرين جدا كمان، متشكرين جدا يا مولانا، ربنا يبارك في عمرك. تحت امر خادمك، تحت امر. طبعا طبعا، اهل بيتي ليس الذي يقولون هؤلاء الرافض الخبثاء اخبث خلق الله، يزعمون تعظيما وهم يعني يزيدونهم تنقيصا، نعوذ بالله. مع الاستاذه دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. وانت بخير، لكن على ماذا؟ يعني الانسان تعبان ولا لا؟ ما ورد عن الاسلام، لكن نسال الله ان نكون انا وانت وكل المشاهدين الكرام في خير، واعظم الخير ان نكون على طاعه الله، وان نهيئ انفسنا للطاعه القادمه، طاعه رمضان. رضي الله عنك، تفضلي. بس اول سؤال طلب من حضرتك طرف ان ممكن تدي لجوزي يعني ربنا يرزقه. الله الله، يفتح عليه ابواب الرزق يا رب من الحلال، وان يكرمه بركه ورزقا وسعه في الرزق يا ربي. نعم، وتدعنا بقى بالذريه الصالحه. الله الله، يرزقكم الذريه الصالحه وتكونوا من الشاكرين، ونسال الله ان يجعلهم قره عين لكم باذن الله تعالى. يا رب، اللهم امين. بس كنت عايز اسال حضرتك، يعني انا عمتي توفيت، تمام، يعني بعد الله يرحمه، اللهم امين. وهي كانت موصيه يعني انا حاجتها كلها كانت تتفرق على العيله، يعني العيله كلها، لان هي اصلا ما كانتش بتخلف. وجي يا مامي قالوا لا انتوا ما لكمش حاجه عشان ابوكم متوفي. هما كده على حق ولا مين على حق؟ بصي حضرتك، هما على حق ومش على حق. هو الان الان هي قالت ذلك وصيه صح؟ الوصيه الوصيه تخرج من الثلث، والباقي لاعمامك اخوانها. نعم، هي تركت اما وابا ولا تركت اخوه بس؟ لا هي اخوان بس، اخوه اذا كان نساء ورجال دخل مستحضر النساء، لكن الثلث يخرج ويتوزع عليكم فتبقى وصيه من الثلث، فالثلث فقط هو اللي يتوزع عليكم. تمام يا فندم. هم استحضروا لمونا وقالوا لا انتوا ما لكمش حاجه، وهم طلعوا. لا لا لا لا، هذه هذه هذا ظلم. هم لهم الميراث نعم، لكن طالما هي وصت هذه وصيه من الثلث. ماشي يا فندم، ربنا يبارك لك يا رب. تحت امرك تحت امرك. ماشي، مع السلامه. احسن الله. ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هو هل يجب الغسل بعد لو في لو نزلت ميه تاني يجب الغسل تاني؟ ما فهمت ماذا قلتي؟ يعني الغسل بعد الجنابه يعني. يعني بعد ما غسلتي الجنابه تغتسل تاني؟ لو في نزل ميه. نزل ميه مش مني صح؟ نزل ميه. لا لا، ما في غسل تاني، فقط تتوضئي. طيب ماشي. انا دلوقتي متزوجه معايا اولاد، بس انا يعني انا لما بسمع درس من دروس يعني دروس العلم وكده بحس ان انا ما عملتش اي حاجه في اليوم بتاعي او اي حاجه في حياتي. ماشي، جيد هذا، عشان تاتيك الهمه وتبداي تتنافسي في الخيرات والطيبات والصالحات. يعني اللي انا اقصده ان انت تحسبي ان انا ما عملتش حاجه، طب انا كده ما تقربتش الى ربي، اذا لابد ان انا اتقرب الى ربي، فتكون همه لكن تكسري من الصلوات، تكسري من النوافل، تكسري من المستحبات. ماشي، ربنا يرضى عنك. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم، فاقول الاقبال او استقبال هذا الشهر لابد ان يعني يهيئ المرء نفسه، والتهيئه الاولى كما قلنا بنقاء القلب وصفاء القلب والعفو لا مشاحنه، لانه في هذا الشهر ايضا ليله يدنو فيها الله جل في علا من عباده، فيغفر لكل احد الا مشرك او او او او, أو مشاحن. فشوف جعل المشاحنه، مشاحنه الصدور، جعلها لا مقترنه بالكفر، معناها انها امر عظيم عند الله جل في علا. وانا قلت قبل ذلك هنا واكرر اقول، انا عفوت عن اي احد ظلمني حتى لو قذفني، والامر لي وفيها حقي انا يرفع ويكون. طبعا القذف فيه حد، القذف فيه حد معلوم، لكن اقول عفوت عن اي احد، واسال الله الا تكون في مظلمه. ومن عنده مظلمه انا موجود، والاتصالات موجوده، يتصل يقول للمظلمه ان ثبتت شرعا الشرع يحكم، وانا لو فيها روحي ما دام الشرع يحكم فأنا تحت ضابط الشرع. نعم، لو الزوجة بعد الغسل نزل مني الزوج أيضا لا يستدعي غسلا آخر، فتغسل المحل وتتوضأ ولا شيء في ذلك. معي أستاذ مهند. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشروح اللي تفضلها حضرتك أو تشرح حضرتك لمتنى أبي شجاع الغالي. أنا شرحت سابقا متنى أبي شجاع من غير توسع، فالاخوه ألحت، انا ما بعدش، انا الحمد لله في فقه الشافعيه من الله عليها بشرح التنبيه الى منتصفه، شرح المنهاج، كل المنهاج انتهى، شرح ابي شجاع وشرح المهذب بفضل من ربي ونعمه، كل هذه في شرحات الفقه والاصول، ايضا اصول الشافعيه. انا انتهيت من البيضاوي، انتهيت من جامع الجوامع، انتهيت من الرساله مرتين. متن ابي شجاع ده الشرح الثاني، بس في توسع اكثر من الشرح الاول، والشرح الاول ضابط طالب العلم كيف يتعلق المذهب بالدليل. انا لا اشرح الفقه الشافعي على المذهبيه الضاله القبوريه، انا اشرح الفقه الشافعي على طريقه المتقدمين كما قال ابن السبكي نقلا عن السبكي، ان المتاخرون يتعلقون بالمعتمد، لا يدربون طلبة العلم على الدليل حتى لا يفقهون، هم انفسهم اللي بيشرحوا مقلده ما يعرفوش شيء عن الدليل، هم مقلده اصلا. فابن سبكي قال واما المتقدمون كان من عملهم انه ياخذ الطالب الى الدليل، يعرف الإمام الشافعي استدل على المسألة هذه بالدليل كيف؟ كيف استنبط الحكم من هذا الدليل؟ وهو ده المطلوب من المذهبية، إنك تصل بالمذهب إلى كيفية التعامل مع الأدلة وبعد كده تأخذ من الأدلة. فأنا أفعل ذلك في الشرح والله الحمد لله. منه اسم الشرح لا نسأل الله يتقبل يا رب. مع أبو محمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يرضى عنك حبيبي. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. عندك سؤالين وتحت أمرك أنا. الله يعزك يا رب ويرفع من شأنك يا رب. آمين. السؤال الأول هو تفسير آية سورة مريم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم. فهل سيدنا يحيى بعث حيا؟ ده السؤال الأول. هو هو هو هو هذا على عيسى ولا على يحيى؟ ارجع كده. على عيسى عليه السلام. والسلام عليه يوم ولدته. نعم. والسلام عليه يوم. طيب ممتاز. يوم. نعم هو سيبعث حيا ويكون له السلام يوم القيامة. سيدنا يحيى. سيدنا يحيى سيبعث حيا يوم القيامة. وكلنا سنبعث أحياء. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا متى؟ يوم القيامة. يعني هو مثله كمثل عيسى بن مريم؟ لا، عيسى ما ماتش إلى الآن عليه السلام. عيسى في السماء الدنيا. نعم. عيسى كان في السماء الثالثة وهو ينتظر الإذن لينزل فيكسر السريب ويقتل الخنزير ويدعو إلى الإسلام ولا يقبل الجزية ويقتل الدجال. ما مات. ما مات، ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له. نعم. السؤال العلم انت فضلتك اعلم مني، يعني هو سيدنا يحيى قتل. نعم، اما يحيى ما قتل لك ليس كعيسى. يحيى متى يكون السلام عليه؟ يوم يبعث يوم القيامة. نعم. فهمني؟ لن يبعث في الدنيا، انت تحسب ان البعث يكون الدنيا صح؟ ايوه. لا لا لا، يوم القيامة. يوم القيامة يعني نص الآية هنا يوم يبعث حيا دي الأخرة. لا اللي هو يوم البعث ويوم البعث والنشور ويوم القيامة. نعم فتح الله عليك يا شيخ. وعليك حبيبي. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. نعم. في رحلة الإسراء والمعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ناس يعذبون في النار ورأى ناس ينعمون في الجنة مع العلم أن القيامة لم تقم. أحسنت. فلما رأى يعني؟ لا هذا البرزخ. لان احنا عندنا ثلاث حياة. طيب حياة الدنيوية ادي واحدة، الحياة الاخروية ادي الثانية، الحياة البرزخية بينهما، برزخ بين الدنيا وبين الاخرة. فهو رآهم في الحياة البرزخية، والحياة البرزخية هذه في القبر يعذبون على الروح طارة وعلى البدن طارة وعلى الروح والبدن طارة، حتى لو بلي الجسد حتى لو بلي الجسد. طب كيف تقترن الروح بعجب الذنب؟ لانه لا يبلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منه ينبت الإنسان لا يبلى، فتقتل الروح فيه ويكون التعذيب ويصل العذاب في جسدي كما في بدني كما في روح. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلاف أهل البدع والضلالة. فاللي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعذبون في البرزخ كما قال لا يعذبون الآن، هم يعذبون الآن. انت تعرف يا رجلي اول ما ينزل الميت ويهال عليه التراب يأتيه ملكان سريعا، يأتيه ملكان فيسألاني فيقعداني من ربك ما دينك ماذا تقول في رجل الذي بعث فيكم؟ ان كان مؤمنا قال ربي الله ديني الاسلام، هذا رجل محمد صلى الله عليه وسلم يقول كنا نعلم انك تقول بذلك. النماذج اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في حياة البرزخ، فرعون ايضا نفس الامر يعذب النار، قال اغرقوا فافا بالسرعة فادخلوا نارا، قال النار العرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا اهل فرعون اشد العذاب. فدي نماذج من الذين يعذبون في القبر، الذي يسبح في نهر الدم اكل الربا التي تعلق من ثديها المرأة الزانية، نعوذ بالله من الغضب الله. اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا يا رب العالمين. والذي يشد رأسه وتتهدد، هذا صاحب الغيبة والنميمة، كل هؤلاء يعذبون في القبر بمعاصيهم. فلو كان موحدا يعذب على قدر المعصية ويطهر ويبقى حتى يبعث يوم القيامة. نعم. طب بالنسبة للناس اللي هم كانوا ينعمون في الجنة يا شيخنا للعلم هم لسه نفس الأمر، الأرواح ما قامتش. الأرواح النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أرواح المؤمن في حواصل طير، تأوي إلى إلى إلى الجنة في قناديل معلقة، تأوي إلى هذه القناديل المعلقة، وأرواح الشهداء في حواس الطير خضر عند عرش الرحمن يتمتع، تتمتع الروح. نعم، مع مؤية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يرضانكم شيخان. الله يحفظكم من كل سوء. أريد أنا أتعلم حضرتك في السؤال السابق، قلت للأخ أن الزوجة تكون ناشز، فأنا عايز أعرف ناشز ليه؟ هي دلوقتي زوجها رمى عليها اليمين، أو يعني علق اليمين، وهي ظنن منها أن اليمين وقع فخرج الذهب إلى بيته وأهله. ما أنا قلت إيش؟ يعلمها أنه ما أراد الطلاق وأفتي بذلك، فإن أصرت فهي ناشز. أقصد لفظ ناشز صعب، وخصوصا بعض لا ليس صعب. ليس صعب. هي الآن أنا أقول لك الشيء، ما الذي جعلها تترك البيت؟ أنت قلت الظن أنها طلقت الطلقة الثالثة، صح ولا لا؟ صح. جاء فقال لا أنا ما طلقت، وأنا هددت وأفتاني المفتي بأنه لا يقع الطلاق. هي بقى لو تقول لا أنا ما استطيعش أرجع ورعا، طب تعالى نشوف الأعلم ونرجع إليه، لأن المسائل دي مسائل خاصة جدا، مسائل دقيقة الفقيه بيظهر فيها، ولذلك الرجوع ما يكونش لأي أحد، لازم يكون للأعلم. فتقول نرجع للأعلم ويفصل لنا، فإذا كان لا ذلك، لكن إن بقيت وتعصبت يكون نشوز هذا. نعم زوجها هو، فهماني حضرتك؟ فاهم حضرتك. طب عايزين نعرف بقى امتى الزوجه تكون ناشز، لان بعضنا احيانا تغضب وتروح لبيت اهلها ظنن منها يعني انه عادي الامر. هذا نشوز، هذا نشوز. بص حضرتك، شوف اداب الشرع، لان هو الشرع يريد الحفاظ على البيت، الحفاظ على على على الاولاد، الحفاظ على هذه الكينونه. الشرع اصلا جاء بذلك، لو طلقت طلقه رجعيه لا تخرج من البيت، لا تخرج من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتينا فحشه مبينه، لا يجوز لها ان تخرج، وهو لا يجوز له ان يخرجها، فهماني حضرتك؟ تبقى في البيت لان علاقه الزوجيه ما زالت موجوده، ممكن يدخل يراها، يتذكر ايام الهنا معها والاحسان، هي تتلطف وتقدم له هديه فيقبل فيردها، فهماني؟ سبيل الرد لو عند ابوها، عند ابيها وعند امها، امها تقول احنا نجيب راسه الارض، ابوها يقول هعلمه الادب، ويصار الامر، وهي ايضا تغضب على زوجها ولا ترضى به، وتكون المصائب اكبر، صح ولا لا؟ فلذلك المرأة اذا غضبت وذهبت الى بيت زوجها اساءت اساءة عظيمة، فتكون بذلك ناشز. ايضا لو طلب منها اشياء فالتوت وغضبت وتمنعت عنه اذا ارادها لفراشها تكون ناشزا، بل تبيت وتلعنها الملائكة، الا من عذر، العذر موجود. ده اللي احنا عايزين نوضحه، لان احيانا بعض الرجال يعني بياخدوا حقه يعني من باب اخذ الحق، يعني ممكن تكون ظروفها هي نفسيا مش خلاص متاحة. تبين له العذر، تقول له اعتذر انا عند مش مستطيعة، وهو لابد ان يتقي الله فيها ويرحمها في ذلك. نعم، اسال الله جل في علاه ان ينفع بذلك الامة الاسلامية. اللهم اجعل ملك الله صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل احد فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وانت ارحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الامان لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وسد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانت ارحم الراحمين. اللهم كن مع اخواننا في غزه وفي السودان وفي اليمن على الحوثيه الرافضه الخبيثه، وفي لبنان وفي سوريا، اللهم كن مع سوريا وعلى المقر الذي بها، اللهم كن معها يا رب العالمين، وايضا في العراق وفي ايران بلد الشيطان والاحواز. اللهم انقذ الارض من الرافض الخبثاء ومن اليهود الملاعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شهيد.